لابد من بيان هذا. إذا رأينا امرأة بلغت السن خرج منها دم قال لها اصبري قد صلي ولا صمي، إذا قطع عن قريب في أقل الحيض عندما قل الحيض 6 أيام اعتبرناه حيض، وإن تجاوز عرفناه أن دم استحاضة. نعم. وعنه مشكوك فيه إحدارها الخرقي فتصوم وتصلي لأن وجوبها متيقن فلا يزول بالشك، ولا يقربها زوجها إذا انقطع حتى تغتسل لاحتمال أن يكون حيضا، والصوم تقضيه وجوبا على الأصح لأنه واجب بيقين فلا يسقط بالشك، وقد علم أنها إذا رأت دما بعد السنين أنه ليس بحيض بغير خلاف في المذهب. بعد 60 حلو. بعد 60 أنه ليس بحيض. نعم. وقد علم أنها إذا رأت دما بعد 60 أنه ليس بحيض بغير خلاف في المذهب لأنه لم يوجد وهو بمنزلة الجرح. قاله أحمد. لأنه لم يوجد لما عرفوا. يعني ما ورد عليه. فلهم الحكم في ذلك. نعم. قاله أحمد وهو دم فساد خلافا للشافعي فإنه لا غاية لانقطاعه. هو الصحيح. الشافعي رحمه الله يقول لا غاية لانقطاعه. لا قطع الحيض ما له حيض. لا يقال أن 60 أو 50 ما يحجبه. كل ما خرج من امرأة من دم حكم عليه أنه حيض. سيما إذا كان متصل. إيش معنى متصل؟ يعني المرأة تجاوزت 50 ولا زالت تحيض، فلا يقال أنت بلغت 50 هذا الدم الخارج منك استحاضة. لا، لكن المرأة التي قطع عنها الدم عشرات السنين أو سنين طويلة ثم جاءها بعد 50 يشك فيه، هذا لا يحكم عليه بأنه حيض. قد يكون دم استحاضة فتسمى نزيف دم فساد أو لا. إذا استمر بها، إذا كان استمر ينزل منها الدم كعادتها حتى بلغت 70 أو 60 لا يقال أنه ليس بحيض. قول الشافعي في هذا لعله أصوات أرجح يوافقه الدليل النص. الجواب أنه قد وصف النساء بالإياس منه لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، ولو أمكن أن يكون حيضا لم تيأس أبدا، ولأنها لا تعتد بالأشهر. ولأنها تعتد بالأشهر. الذي يقول لا غاية لانقطاعه إن أراد العموم فالقول مرجوح، إن هذا الاستدلال قوي جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يئسن من المحيض، دل على أن هناك على أن النساء صنفين، صنف تحيض وصنف لا تحيض، انقطع منها الحيض، فمن كان معها الحيض عدتها من الطلاق 3 قروء 3 حيضات، وعدة المرأة التي لا تحيض التي يائسة من المحيض إما تكون آيسة أو ليست بذات حيض أو ذات حيض، ذات الحيض 3 قروء وغير ذات الحيض 3 أشهر، وكذلك التي يائست من المحيض 3 أشهر. فالله سبحانه وتعالى قال واللائي يئسن من المحيض، فلما سماهن يائسات دل على أن اليأس وجود موجود، لا يقال أن الحيض لا ينقطع، لا يقال أن الحيض لا ينقطع، لكن الشافعي ما أراد ذلك. الشافعي قال أن يقول لا نحدد بالناس سنا معينة، إنه في بعض النساء قد يبلغن أكثر من ذلك لازم منهن حيض. نعم. والحامل لا تحيض في المنصوص وفاقا لأبي حنيفة لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوقاف لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، رواه أحمد. ويقول الحامل لا تحيض. من حملت في جماع ينقطع منها الحيض، هذا قول هذا المشهور عند الإمام وهو قول الحنفية، غيره مخالف ذلك، يقول لا الحامل قبل وقت الطلق يعني فيما دون 7 و6 و5 سنوات لو رأى الدم يسموه دم حيض يعتبرونه حيضا. الصحيح خلافه، ان المرأة حائض المرأة الحامل لا تحيض. دليل ذلك اخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبع اوطاس، اوطاس غزوة الطائف في حنين، لما اخذ الغنائم امر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون ان يطأوا اسراهم. من أسارة اذا وزعت الغنائم، وزعت الغنائم الكفار يكون غنائم للمسلمين، قد يحصل لبعض الناس سبايا من النساء فيكون جوار لهن. حكم هذا الدين ان المسبية جارية، والجارية لا يصح ان يأتيها سيدها الا بعد استبرائها. ايش معنى استبرائها؟ يعني يتأكد انها ليست حامل. كيف يحصل هذا التأكد؟ يحصل هذا التأكد بنزول الدم. ليش؟ نزول الحيضة. لذلك الحكمة أن المطلقة لا يجوز أن تتزوج ثانية إلا بعد أن تحيض ثلاث حيضات. ما الحكمة في ذلك؟ بدلالة أن رحمها بريء من الحمل. إلا ما يجوز إنسان يتزوج مرأة ولا يدري أنها حامل ولا غير حامل، ثم تلد وينسب إليه ولد ليس ولده ولد آخرين ويورثه ويكشف على أهله وعورته، ما يصح هذا. فلا بد من استبرائها بثلاثة حيض بدلالة أن رحمها بريء من حمل، أنها ليست حامل. يجب المطلقة لا بد ذلك. وفي البيت 14 من توفى عن هذا الموضوع. لكن الشاهد ما هو؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع. ما الحكمة في ذلك؟ المرأة الحامل لا يجوز أطها إلى أن تضع. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث يعني أنه لعن، يعني لعن الله من سقى ماءه زرع غيره، من سقى ماءه زرع غيره. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على فسطاط يعني خيبة، ورأى جارية مجح يعني كانت حامل، فسأل الجار يعني من سبايا الغزوات، من الغزوات أو من سبايا الغزوات، فكانت عند أحد الصحابة، فسأل صاحبها أو سأل عن الناس عن صاحبها، قالوا هل يلم بها، هل يأتيها؟ فكأنه قالوا نعم، أو أوشك يقاربها، قال لقد أوشكت أن ألعنه لعنة حتى تصل معه إلى قبره، هل يصح له أن يسقي ماءه ماء غيره؟ ولعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الحامل إذا جاءها الرجل فالمرأة قد تستفيد من ماء الرجل، فإذا استفادت منه ذهب ذاك تلك الفائدة إلى الجنين، ينشأ لحمه ويتكون من ذلك الماء، يعني هو يتكون قد يستفيد منه، قد ينمو بعض أجزاء جسمه من ذلك الماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل زوجة آخر وهي حامل إلا بعد أن تضع حملها، إلا بعد وضع حملها. عرفنا هذا؟ أصلا في الزواج لا يصح، في الزواج لا يجوز. المرأة عدتها بالحيض إن كانت حامل، لابد الحامل والمطلقة لا يصح أن تتزوج إلا بعد وضع الحمل، لا يصح أن تتزوج إلا بعد وضع الحمل، لكن لها أن يطلقها زوجها، لكن لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد وضع الحمل، ولا يصح كذلك أن تتزوج إلا بعد استبرائها بثلاثة حيض أو ثلاثة أشهر. لكن لو كانت حامل وهي مسبية جارية فأراد أن يطأها فيقال له لا يجوز لك، اتركها حتى تضع حملها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الغزاة في سبايا أوطاس ألا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. نعم. رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي. فجعل الحيض علما على براءة الرحم. كيف جعل علما؟ كيف استفدت من ذلك؟ فين سردناها؟ فلا توقع حامل حتى تضع، ماش كذا؟ ولا ذات حيض ولا غير ذات حمل حتى تحيض. كيف تفهم منها؟ أن الحيض يدل على أن الحمل بريء، أن المرأة بريئة من الحمل. حامل. أي لما قال حامل تقسيم. قول التقسيم هذا. حسن لما قسم قال حامل لا يصح تجيها حتى تضع حملها. ماش كذا؟ قال لا توقع حامل حتى تضع. ولا غير ذات حامل حتى تحيض. المرأة نوعين، إما حامل أو حائض. فقال الحامل أجيها لن تضع، وأما الحائض فلا صح أن يأتيها إلى أن تحيض. والحيض دلال على براءة الرحم، فدل على أن الحيض دليل على أن المرأة الحامل لا تحيض. يعني أورد المؤلف ذلك على أن ذات الحيض ليسن بحوامل، لا يمكن المرأة أن تحمل أي تحيض. هذه الدلالة دلالة من نعم يا فجعل الحيض علما لا أربعة لا لا أربعة عشر اسم الوفاة، الوفاة مو في الطلاق، في وفاة الزوجة. مطلق مو مطلقات ثلاثة فروع. ماذا أكثر من هذا؟ ما يكفي. قد يكون دم فساد يا أخي. قد يكون دم فساد، قد يكون نزيف. لا بد لا يتأكد الإنسان إلا كثلاث حيضات في ثلاث أشهر معروفة. قد يكون نزيف، قد يكون كذا. التأكد من ذلك واضح هذا؟ اقرأ. فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. وقال عليه السلام في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض ليطلقها طاهرا أو حاملا، فجعل الحمل علما على عدم الحيض. فجعل النبي فجعل الحمل علما، فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر. دلال ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا منهي عنه. يسموه طلاق بدعي حرام، لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته إلا وهي غير حائض. إما أن تكون غير حائض يعني تكون حائض في طهر، وهذا الطهر يشترط أنه لم يجامعها فيه، في طهر لم يمسها فيه. طبعا هذا أول من باب الاستئناس بالزوج لعله يراجع نفسه فلا يطلق. المرأة ثانية هي رفقا بالمرأة ألا تطلع عدتها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من عبد الله بن عمر، أمر أباه أن يذهب لابنه ويأمره بإرجاعها، قال أمره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، فلا يمسها في طهر. ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يمسها فيه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما نهى عن ذلك طلقها في طهر، فدل على أن المرأة إذا كانت طاهر ليست في حامل. نعم، على أن إذا كانت حائض ليست في حامل. لا تعطلها. نعم. لا تعطلها. المسألة ثانية. نعم، أقرأ. فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر، احتج به أحمد وعنه بلى، حكاها أبو القاسم التميمي والبيهقي والشيخ تقي الدين واختارها. قال في الفروع وهي أظهر. وذكر عبيدة ابن الطيب أنه سمع إسحاق ناظر أحمد أنه سمع إسحاق ناظر أحمد ناظر أحمد ناظره يعني جادله أنه سمع إسحاق ناظر أحمد ورجع إلى قوله هذا. وعنه بلا، اسمعنا بلا هنا مقابل إيه؟ الحامل إنها لا تحيض، في الرواية الثانية أنه كأنها تحيض عند روايتين، لكن الرواية المرجوحة الأشياء المشهورة الراجحة أنها لا تحيض، ثم قال عنه أنها تحيض. نعم، هذا الكلام رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وفلان وفلان وفلان من الأئمة، لكن الصواب خلافه. الصواب خلافه أن الحامل لا تحيض أبدا. الأدلة واضحة من السنة، وأهل الطب يؤكدون ذلك. فما رأته الدم المرأة وهي حامل من دم فهو دم فساد نزيف يسموه نزيف أو استحاضة، ليس بحمل. نعم، هذا مسائل اجتهادية، هذه مسائل اجتهادية، لكن النصوص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سبع أوقات، أخبر الله سبحانه وتعالى في تشريع استبراء الرحم في الطلاق، وبين كذلك في حديث عبد الله بن عمر دل على أن المرأة الحامل لا تحل. هذا الواقع. ورحمهم الله اجتهدوا. معنا اقرأ. وذكر عبيد بن الطيب أنه سمع إسحاق ناظر أحمد ورجع إلى قوله هذا. أراد يقول أن إسحاق بن راهوي إمام كبير من أقران الإمام أحمد ناظر الإمام أحمد فاقتنع الإمام أحمد بقول إسحاق فرجع وقال إن الحامل تحيط. هكذا أراد أن يقول، لكن المذهب هو الذي قررناه أول. نعم. رواه الحاكم لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغيرها. حجة هؤلاء أن الأصل في الدم أن يكون طبيعيا، أن ما خرج من النساء من دم فهو طبيعي لا يقال دم فساد، حتى يحكم بالخلاف حتى يثبت لنا خلاف ذلك. فإذا رأت الصغيرة المبتدأة توها رأت دم لا يقال دم فساد، دم طبيعي. وكذلك إذا رأت الحائض دم يسمى دم طبيعي، هكذا يقولون. لكن نقول أن الحامل ثبت من الاستقراء والأدلة الشرعية أنها ما تحيض، فإذا رأت دما ليس بحيض إنما هو دم فساد. نعم. فعلى الأولى إذا رأت دما اسمعنا على الأولى الرواية الأولى ما الذي ترتب عليه من حكم أخرى. فعلى الأولى إذا رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا تمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، نص عليه. هذا الدم الذي يجي منها يستحب لها أن تغتسل، بل الحيض واجب، يجب عليها أن تغتسل، لكن لا كوجوب الحيض. المرأة الذي يأتيها نزيف يأتيها استحاضة ما تمتنع عن الصلاة ولا عن الصوم، تغتسل تتوضأ وتصلي وتغسل فرجها لوقت كل صلاة، مو لكل صلاة، لوقت فرق بين وقت الصلاة وبين وقت بين الصلاة. تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني يسمى هذا يسمى حدث دائم، يسمى من ذوات الحدث الدائم، كمان به سلس بول، وكمان به جروح دائمة تنزل. هؤلاء حكما به سلس البول. هذا ما الذي يجب عليه؟ إذا دخل الوقت وتوضأ وتأكد ربط نفسه طيب ويصلي ما شاء الله، يصلي ولا دخل وقت الثاني. فالشاهد أن المرأة إذا رأت دم وهي حامل على الرواية الأولى ما الحكم؟ ما تقطع الصلاة ولا تقطع الصوم، ولا يجب عليها الغسل؟ نعم يجب عليها الغسل إن قطع الدم، يجب عليها الغسل إن قطع الدم. نعم. ساكون بما يأتي شكل من المستقبل إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت حبيش أنها تغتسل إذا قطع عنها الدم. نعم. وفي وجوبه وجهان، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فهو نفاس. صحيح. المرأة الحامل إذا رأته قبل الولادة يكون من الطلق، يكون من النفاس. إذا رأته قبل الولادة بيومين الدم الذي يخرج منه من النفاس. نعم. ولا تنقص به مدته، نص عليه. إيش معنى لا تنقص به مدته؟ كم مدة النفاس؟ 40 يوم. النفاس المرأة إذا نفست تجلس 40 يوم. يستحب للمرأة حتى لو انقطع الدم قبلها، يستحب للمرأة أو للرجل أو يجب أنه لا يأتيها حتى تنتهي 40 يوم. لكن لو انقطع عنها الدم تتوضأ وتصلي، إذا طهرت تتوضأ وتصلي. إذا استمر بها الدم 40 يوم ثم تجاوز فما حكم المجاوزة الزيادة هذه؟ لا تجلس الدم، لا تجلس الصلاة فيها، بل تصلي وتصوم. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول أنها لو رأت يومين قبل الولادة تحسب المدة لما تحسب؟ تقرأ ماذا قال هنا؟ لا تنقص المدة منها، لا تقول هذا ليس من النفاس، هي من النفاس. نعم لك سابين؟ إذا لم تكن الدم والله أسلم لا ما صلي دم استحاضة هذا ونجاع الدم وانقطع والعادة ما يعني ما فيها إلا بعد 20 يوم ثم وجاء بعد 5 أيام و6 أيام واستوفت المدة الأول ثم استحاضة هذا سأتينا إن شاء الله. نعم يا ولا تنقص فيه مدته هذا بس مدته 40 يوم لو استمر ما نقول حسبنا يومين منك ونعتبر خلق ما تنقص. ولا تنقص فيه مدته نص عليه، لأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا. ولا تترك العبادة من غير علامة على قرب الوضع عملا بالأصل، فإن تركتها لعلامة فتبين بعده عنها بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة الواجبة، لأنه تبين أنه ليس بحيض ولا نفاس. نقول لو رأت دما قبل الطلق بيومين، قبل الولادة بيومين، وهذا الدم ليست من علامات النفاس، قليل جدا، أو أنه لونه ليس كلون دم النفاس، ليس بقاني أحمر خفيف أو شيء كذا، قد يكون هذا جرح، قد يكون ألم، قد يكون نزيف قريب من كذا من الفرج. هذا يعني كان راد يقول المرأة لابد أن تتأكد. هذه مسألة فقهية بسيطة. اقرأ أقل الحيض. وأقل الحيض يوم وليلة. أنا عرفنا أقل السن التي تحيض فيها المرأة، وأعلى السن التي ينقطع فيها الحيض. عرفنا هذا؟ طيب. إذا جاء الحيض، ما هو أقل مدة زمنية يستغرق فيها الحيض ثم ينقطع؟ اختلف فيها أهل العلم. المالكي يقول ما له حد. ليس له حد، هو الصواب، ليس له حد، ليس له حد لأقله ولو لحظة واحدة، هذا هو الصواب والصحيح اللي يدل عليه الأحكام الشرعية. الآخرون قدروه بمقادير، الحنفية قالوا 3 أيام، الحنابل والشافعية قالوا يوم وليلة. هذا التحديد لما لم يرد من الشرع فيه تقدير اختلف أهل العلم في ذلك، فكل حسب ورأى واستقرأ فتيات قومه ونساء أهل بلده. فمن رأى أنهم، فمن جاءته فتية أو علم من أصدقائي وأقرائي وأحبابي وزملائي وكذا أن هناك نساء يحضن اليوم وليلة، ولم يرى أقل من ذلك، حكم أن أقل المدة يوم وليلة. ومن رأى أن النساء يأتينها ساعة كالمالكية، قالوا رأينا نساء يحضن أول النهار ثم يطرن في العشي، ليس لأقلها قدر معين، ليس في الشارع نص، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر معين، فاختلفوا فيه. فعند الحنابلة أقله كم؟ يوم وليلة. يوم وليلة. اقرأ. وأقل الحيض يوم وليلة، هذا هو المشهور، واختاره عامة المشايخ لقول علي رضي الله عنه لا 3 أيام. لقول علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كأنه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فاستفتى بعملية حسابية، أخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين له ذلك، قال له عمر قالوا يعني جيد بالرومية، يعني أحسنت وأصبت في تفسير ذلك. ففهم منه من قول علي رضي الله عنه أن المرأة دي لما كانت شاذة في هذا الحكم لم يعلموا إلا بعد أن بين علي رضي الله عنه ذلك، أخذ منه أن أقل الحيض بقاء هو يوم وليلة، هو يوم وليلة، أخذ من ذلك لا 3 أيام كما يقول حنفي، هكذا يقول خلافا لأبي حنيفة. وعنه يوم، اختارها أبو بكر لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز. والحرز الشارع ما بين المقادير التي لم يبين الشارع فيها مقدارا يرجع إلى العرف، كالمهر إذا اختلفوا فيه كم مقداره وتنازع الزوجان يرجع فيها عرف البلد، وكالحرز سرق السارق تقطع يده، إذا سرق نصابا من حرز يعني من مكان معروف أن هذا الماء يوضع فيه، هذا الماء يوضع في ذلك المكان، هذا الحرز اختلف عند الناس، مثل أهل بلد يضعون أموالهم على الرفوف أو في صناديق مكشوفة في منازلهم، وآخرون لا يأمنون ذلك، لابد في أقفال من حديد، لابد في صناديق كذا محكمة. فهؤلاء الذين يضعونه في أماكن مكشوفة يعتبر حلز لهم، فمن سرقه في ذلك المكان تقطع يده. وعند أولئك الذين لا يأمنون إلا في صناديق حديد، لو وضعوه مكشوفا فسرقه سارق ما تقطع يده، ليس حرز مثله. فالحرز يختلف خلاف الأماكن حسب العرف، لأن الشارع ما حدده، لم يبين فيه هذا الحرز ما هو ما كم مقداره وما هو ما كيفيته، ويرجع فيه الحرز إلى العرف. فالشاهد أن كثيرا من المقادير المحددة في الشرع لم يحددها الشارع، إنما وكلها إلى العرف، فمنها هذه كذلك. فيقول لما رجعت إلى العرف فعرفنا أن أعراف أهل البلد التي عشنا فيها كما يقول المؤلف أو الإمام، أن وجدنا نساء أهل تلك البلدة لا يحضن أقل من يوم، فقلنا أن أقل الحيض هو يوم. عرفنا هذا، فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز. إيش معنى القبض؟ قبض السلعة، البيع والسلعة والأموال، هذا كذا. يعني القبض قد يكون باليد يدا، يعني القبض يكون بالبريد، وأحيانا تضع أمام الباب، وأحيانا ترسله مع الخادم، وأحيانا تطلب صبية فلان تعال يا غلام اذهب هذا إلى أبيك عليك دين 1000 ريال، وجدت الغلام 7 سنوات عند الباب، خذ هذا يصعد به إلى أبيك. فليعتبر الدائن قبض الدين ولا ما قبضه؟ اختلف اختلاف الناس، اختلاف الأماكن، اختلاف. فالشاهد يقول القبض يرجع إلى العرف، والحرز كذلك يرجع إلى العرف، وأقل الحيض يرجع إلى العرف كذلك. نعم يا أخي. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. إذا لم يوجد أقل منه نفي للعلم ولا نفي للوجدان؟ إذا قلنا نفي للعلم صحيح ما علمنا، إذا قلنا نفي للوجدان ما في، قد يوجد هذا الشيء لا يحكم، لا تقول هذا لا يوجد إلا بعد التأكد من نساء العالمين، هذا مستحيل. فإذا قلت لا أعلم صحيح، إذا قلت لا أعلم أنه لا يحاط إلا في هذا اليوم أخر، فهذا مدى علمك فأنت صادق فيما قلت. وأما إذا نفيت الوجود هذا لا بد له من دليل، لا يجر إنسان على ذلك القول إلا وعنده سند. فالشاهد قال لم يوجد أقل منه، لم يوجد أقل منه أي في علمنا أي فيما عرفناه أو فيما استقرأناه في أهل البلد، فحكمنا على ذلك. ما مر علي ماشي، مر على غيركم المالكي يقول يوم واحد لحظات بس. نعم يا أخي. قال عطاء رأيت من تحيض يوما، رواه الدارقطني. إذا قال عطاء رأيت من تحيض يوما، رأى الحيض هو نازل ولا رآها شخصها وشكلها؟ ايش معناها؟ يعني هذا الكلام يعتبرون من اساليب العربية. اذا لقال رأيتم من تحيض اي رأيتم امرأة قال اهل الثقة فيها انها من النساء اللاتي يحضن يوما فقط ثم يطفه يفرن، هو ما رأى الحيض منها ذلك، هذا من اساليب يعرف ذلك. اقرأ. وقال الشافعي رأيت امرأة فقالت إنها لم تزل تحيض يوما لا يزيد. وقال أبو عبد الله الزبيري لم تزل، يعني مستمر كل شهر يجيها واحد يوم ثم ينقطع، ما معناها مرة واحدة ولا معناها بعد سنة وسنتين، لا معناها أنها تأتي كل شهر. ولو جاء كل شهر ثم انقطع في الشهر الثاني ما يقال أنها كذا، قد يكون أقل من ذلك. لكن رأى الشافعي أو قيل له إن هذه المرأة مستمرة دائما كل شهر لا يأتيها الحيض إلا يوما واحدا، فهموا من ذلك أنه لا يوجد حسب معرفتهم وعلمهم أن المرأة حيضها أقل مقدار له يوما واحدا، أقل من ذلك لا يقول. وأما أهل المدينة فيقولون إيه ولو لحظة واحدة، قد يمر على المرأة أنها تطهر صباحا، أنها تحيض صباحا وتطهر عشيا. معنى. وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما، فمن قال به أخذ بظاهر الإطلاق، يؤيده قول الأوزاعي عندنا امرأة تحيض بكرة وتطهر عشية. الأوزاعي رحمه الله هو فقيه أهل الشام، أفقه أهل الشام، وهو من التابعين رضي الله عنه وفقيه كبير، يقول عندنا امرأة تحيض ذكر وتطهر عشية، مر على سنين بهذه الحالة. نعم. ومن قال باليوم والليلة قال إنه المفهوم من إطلاق اليوم، ومن قال باليوم والليلة قال إنه المفهوم من إطلاق اليوم، ومن ثم قال القاضي يمكن حمل كلام أحمد أقله يوم أي بليلته، فتكون المسألة رواية واحدة. قال إن عندهم اللي له عناية بفقه المذهب، بفقه المذهب نستفيد من ذلك، أراد أن يقول أن رواية ليست رواية، إنما هي رواية واحدة، جاءت مرة مطلقة وجاءت مرة مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد. المطلق ليلة يوما كاملا، إذا قلت مثلا طبقت فلانا يوما يعني به يوم وليلة، يعني بات عندك وتغدى عندك وتعشى ووطر ثم ذهب، يفهم من ذلك أن العادة يطلق اليوم يراد به اليوم مع الليلة، فقال ليست رواية، هي رواية واحدة، إنما جاءت مرة مطلقة وجاءت مرة مقيدة، فلا يقال في المذهب روايتين، هي رواية واحدة. هذه كل طلبة العلم فتكون المسألة رواية واحدة، وهذه طريقة الخلال، ولكن الأكثر على خلافها، وأكثره 15 يوما في ظاهر المذهب. قال الخلال لاختلاف فيه لقول عطاء، رأيت من تحيض 15 يوما.